أنها آخر ساعة بعد صلاة العصر وقبل غروب الشمس. ولقد حذر صلى الله عليه وسلم غاية التحذير من التهاون أو التكاسل عن أداء هذه الفريضة العظيمة، كما في حديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: على أعواد منبره لينتهين قوم عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين، رواه مسلم. فاحذروا عباد الله عن التخلف عن صلاة الجمعة، وبادروا رحمكم الله إلى العمل بتوجيهاته صلى الله عليه وسلم وما ورد عنه في آداب هذه الفريضة العظيمة من فرائض الدين والشعيرة الظاهرة من شعائر الإسلام. عباد الله، إن مما ورد الحث عليه في هذا اليوم من اغتسال والتبكير إلى المسجد لأداء الصلاة، والتنظف والتطيب ولبس أحسن الثياب، والتقدم إلى الصلاة بأدب وخشوع وسكينة ووقار. وعلى المسلم أن يحذر من أن يفرق بين اثنين، أو يتخطى رقاب الناس، أو يؤذي أحدا من المصلين. فقد جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب على منبره، فقال صلى الله عليه وسلم له: اجلس فقد آذيت وآنيت، أي آذيت الناس بتخطي رقابهم وآنيت، تأخرت عن سماع الخطبة. أيها المسلمون، إن من أعظم منافع صلاة الجمعة ما شرع فيها من خطبتين هما شرط لصحتها، وقد وضع الشارع لها أصولا وضوابط، متى التزم بها وعمل بمقتضاها تحققت منها المقاصد الشرعية التي أرادها الشارع من مشروعيتها. وإن الإخلال أو التقصير في شيء من تلك الأصول والضوابط يضعف الهدف من مشروعيتها ويقلل الفائدة المأمولة منها. وقد وضع الإسلام الحماية والحصانة لخطبة الجمعة، حيث أوجب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الإنصات والإصغاء أثناء إلقائها، ونهى عن الانشغال عنها أو التشويش على المستمعين لها. وقد رتب الشارع على عدم رعاية هذه الحصانة ذهاب فضيلة الجمعة وثوابها عمن فعل ذلك عقوبة له وزجرا. وكان من هذه صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة أنه يأمر الناس بالدنو منه ويأمرهم بالإنصات، وكان يقول عليه الصلاة والسلام: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت ليست له جمعة، رواه الإمام أحمد. ولقد كان من هذه صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة الاختصار وعدم الإطالة، متخيرا من الألفاظ أجمعها ومن العبارات أوضحها وأفصحها. وكانت خطبه صلى الله عليه وسلم كلمات يسيرات، كما في الحديث الذي رواه أبو داود في سننه عن جابر بن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يطيل الموعظة يوم الجمعة، وإنما هي كلمات يسيرات. وقد أكد عليه الصلاة والسلام هذا الفعل بالأمر بالاختصار في الخطبة وعدم الإطالة فيها، كما في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، أي علامة على تفقهه في دينه. وجاء في بعض الروايات قوله عليه الصلاة والسلام: فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة وإن من البيان لسحرا. وزاد الطبراني وغيره: وأنه سيأتي بعدكم قوم يطيلون الخطب ويقصرون الصلاة. عباد الله، إن موضوع خطبة الجمعة ينبغي أن يكون في تقرير أصول الإيمان بالله تعالى وتوحيده وتعظيمه في النفوس وتذكير الناس بالمبدأ والمعاد والجنة والنار وبيان ما أعد الله تعالى للمتقين من النعيم المقيم وما توعد به العصاة والكافرين من العذاب الأليم وشرح محاسن الإسلام وبيان مزاياه وإيضاح مقاصد الشرع وحكمه حيث أن الناس على وحث الناس على الالتزام بالأوامر والواجبات واجتناب النواهي والمحرمات وترغيبهم في فضائل الأعمال التي حث عليها الشرع وندب إلى فعلها كما ينبغي أن تهتم الخطبة بقضايا المجتمع على اختلاف أنواعها وبيان موقف الإسلام منها على أن يكون كل ذلك مدعما بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية الصحيحة وأقوال السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم من أئمة الإسلام وعلماء المسلمين مبتعدا عن الخلافات المذهبية والآراء الشخصية والاجتهادات الفردية وعن الخوض في القضايا الخاصة أو المنكرات الخفية أو الاعتماد على ما تنشره بعض المصادر غير الموثوقة من الأحداث والأخبار أو التحدث عن أمور وأحداث لا تهم المخاطبين بل قد لا يعلم أكثرهم شيئا عن حدوثها لكونها حدثت في غير مجتمعهم ولا يعود الحديث عنها بالنفع لهم. إن بعض الخطباء قصروا في الاتجاه بمواضيع الخطب عن هدي الإسلام الذي شرعه والمنهج الذي رسمه فحصل بسبب ذلك ضعف تأثير خطبة الجمعة على السامعين وأصبح حضور البعض للخطبة وسماعهم لها إنما هو من قبيل العادات التي نشأ عليها لا من قبيل العبادات التي يجب الاعتناء بها والحرص عليها. فحرصوا معشر الخطباء على الاقتداء بهدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في خطبه وتوجيهاته وأوامره فإنه لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الكريم الوهاب، أحمده سبحانه وأشكره على ما أولاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تعالى واعلموا أن الصلاة على رسول الهدى صلى الله عليه وسلم من أفضل الأعمال في هذا اليوم الشريف وليلته، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم عليه من الله أفضل الصلاة والسلام سيد الأنام، ويوم الجمعة سيد الأيام، فالصلاة عليه في هذا اليوم له مزية ليست لغيره مع حكم أخرى، وهي أن كل خير نالته أمته في هذه الدنيا والآخرة فإنها نالته على يده، فجمع الله لأمته به بين خيري الدنيا والآخرة. فأعظم كرامة تحصل لهم إنما تحصل يوم الجمعة، فإن فيه بعثهم إلى منازلهم وقصورهم في الجنة، ووعيدهم في الدنيا ويوم القيامة، فيه يسعفهم الله تعالى بطلباتهم وحوائجهم ولا يرد سائلهم. وهذا كله إنما عرفوه وحصل لهم بسببه صلى الله عليه وسلم وعلى يده. فمن شكره وأداء القليل من حقه صلى الله عليه وسلم أن يكثر من الصلاة والسلام عليه في هذا اليوم وليلته.